أما بعد أيها الإخوة، فإن هذه هي الليلة التاسعة من ليالي عشر رمضان عام 1441، وهي آخر ليلة في هذا العام باعتبار جلساتنا إلا صباح غد. وإننا في هذه المناسبة نود أن نذكر إخواننا بمسألتين مهمتين. المسألة الأولى الدعوة إلى الله، والمسألة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأولى وهي الدعوة إلى الله، فإن الدعوة إلى الله وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فلا بد في الدعوة إلى الله من أمور: الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون قصد الداعي إقامة دين الله وإصلاح عباد الله. انتبه، الإخلاص لله بأن يكون قصده إيش؟ إقامة دين الله وإصلاح عباد الله. ولهذا قال أدعو إلى الله، فلا يقصد في الدعوة إلى الله رياء أو سمعة أو صرف وجوه الناس إليه أو تجمع الناس حوله أو ما أشبه ذلك، لأن هذه الإرادات إرادات لأمر زائل. هذه الإرادات، أو بعبارة أصح، لأن إرادة هذه الأمور إرادة أمر زائل ومبطلة للأجر ومفوتة لمنفعة الدعوة وبركتها. لا بد أن تكون الدعوة إلى الله، ولهذا قال أدعو إلى الله. وإذا كانت الدعوة إلى الله فإن الداعي لا يهم إلا أن تقوم الدعوة التي دعا إلى الله تعالى بها، لا يهم أن يكون له شأن أو كلمة مسموعة إلا من أجل أن كلمته حق لا من أجل شخصه. وهذا أمر مهم. كثير من الدعاة يدعو في الحقيقة إلى نفسه لا إلى الله، يريد أن يكون له سمعة حسنة وأن يكون له شرف بين الناس وأن يصل وجوه الناس إليه وما أشبه ذلك من إرادات سيئة التي تنزع بركة الدعوة. الأمر الثاني أن يكون الداعي على بصيرة، على بصيرة بأي شيء؟ بصيرة في دين الله، بصيرة في حال من يدعو، بصيرة في عرض الدعوة وأسلوبها. هذه أمور ثلاثة لا بد أن يكون الإنسان على بصيرة فيها. الأول البصيرة في شرع الله عز وجل، بأن يكون لديه علم بشريعة الله التي يدعو إليها، وهذا يقتضي أن يتعلم أولا ثم يدعو ثانيا. أما أن يقوم داعية إلى الله وهو ليس عنده علم فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح، قد يتكلم بالباطل أو يقول الحق وهو يظن أنه على حق، فتكون جنايته على الإسلام أكثر بكثير من فائدة الإسلام بدعوته. الثاني أن يكون على بصيرة بحال من يدعوه، ومن المعلوم أن المدعوين لهم أحوال، منهم من هو قريب من الحق يدعى بأدنى وسيلة، ومنهم من هو من عنده شيء من المعارضة للحق أو العناد للحق، ومنهم من يجادل ويخاصم بالباطل ليرضى بالحق، فينزل كل طائفة على ما يليق بها. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فبين له حالهم من أجل أن يكون مستعدا لهم، ومن أجل أن ينزلهم في الدعوة منزلتهم، إذ ليس الناس على حد سواء في الدعوة إلى الله، بل لا بد أن يكون أن يختلف الناس. وإلى هذه المراتب الثلاث أشار الله تعالى في قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان الإنسان قريبا من الحق ليس عنده تردد أو قلق أو معارضة، فإنه يدعى بالحكمة، يدعى بالحكمة فيبين له الحق ويوضح له ويكشف له على وجه تام لا يحصل فيه ارتياح. وإذا كان عنده شيء من الشك أو التردد فإنه ينتقل به إلى المرتبة الثانية وهي الموعظة الحسنة، فيوعظ ويذكر، يرغب في طلب الخير، ويحذر من ارتكاب الشر. وإذا كان عنده عناد ومخاصمة فإنه ينتقل به إلى المرتبة الثالثة وهي المجادلة. ولكن الله سبحانه وتعالى قال: جادلهم بالتي هي أحسن. أحسن من أي وجه؟ أحسن من حيث الأسلوب والإقناع، لأن الدعوة تحتاج إلى هذين الأمرين: الأسلوب الذي يكون به الإقناع، والشيء الثاني إيش؟ أن يكون أجود في الإقناع، وذلك بذكر الأدلة السمعية والعقلية. الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة، والأدلة العقلية هي التي تدرك بالعقل. والناس اليوم محتاجون إلى النوعين من الأدلة، أي إلى الأدلة السمعية وإلى الأدلة العقلية. فالإنسان المؤمن تكفيه الأدلة السمعية، والإنسان الشاك أو الكافر يحتاج إلى أدلة عقلية مع الأدلة السمعية. ولهذا تجدون أن القرآن يتكلم في إثبات الأمور بالأدلة العقلية كثيرا، مثل قوله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. تجد ما القرآن يقول الله فيه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإن القادر على ابتداء الشيء قادر على الإعادة، لأن الإعادة أهون من الابتداء. المهم أن من المجادلة التي أحسن أن يذكر الإنسان في مجادلته الأدلة السمعية والأدلة العقلية، ويرجح جانب الأدلة العقلية في مخاطبة المنكر الذي ليس عنده إيمان، ويرجح جانب الأدلة السمعية في مخاطبة من كان عنده إيمان، ليكون لأن من عنده إيمان يقبل الحق إذا جاء في الكتاب والسنة، سواء عقل معناه وحكمته أم لم يعقلها. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن العلم بأحوال المدعو البصيرة بأحوال المدعو أن يكون الإنسان الداعية بصيرا بما يحيط في مجتمعه وما يحاك حوله من الداخل ومن الخارج، لأجل أن يكون معه سلاح يستطيع أن يدافع به هذه التي تحاك ضد دينه وضد أخلاقه. إذن لابد أن يكون الإنسان على بصيرة في شرع الله وفي حال المدعو جاد، ويكون على بصيرة أيضا في عرض الدعوة على وجه يحصل به الإقناع حتى يتم الأمر على ما ينبغي. أما أن يكون هكذا يتكلم وليس عنده علم أو ليس عنده إحسان لعرض المسألة، فإنه سوف تنقص دعوته بقدر ما نقص من هذا. أما الأمر الثاني الذي أريد أن أتكلم عليه فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر هو الذي فضلت به هذه الأمة على غيرها، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله ولتكن منكم أمة يحتمل أن تكون من تبعيضية، ويحتمل أن تكون بيانية. فإن كانت تبعيضية فالمعنى أنه لتكن طائفة منكم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإن كانت بيانية فالمعنى أن تكون أنتم أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. على كل حال هاتان الآيتان تدلان على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أهم الأشياء. لكن لا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من أمور. الأول أن يكون الإنسان عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يأمر أو ينهى. فمثلا إذا أراد أن يأمر بعبادة من العبادات لا بد أن يعلم أن هذه من العبادات وأن الله أمر بها. أما أن يأمر بما يظن هو أنه عبادة ولم يعلم أنه عبادة فإن ذلك لا يجوز. ولا بد أيضا من أن يكون عالما بمخالفة المأمور في هذه العبادة، فإن لم يكن عالما بذلك فليس من حقه أن يأمر. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يصلي ركعتين تحية المسجد إلا بعد أن تبين أنه لم يصلهما. وكثير من الناس في هذه المسألة يتعجل، فتجد يأمر الشخص بشيء وهو لم يخل به، وهذا لا شك أنه خلاف آداب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أيضا أنه يحط من قدر الآمر والنهي، لأن الناس ينسبونه في هذا الأمر إلى أي شيء؟ إلى التسرع والتعجل وعدم التأني، وأنت في عافية ما دمت لم تعلم أن هذا الرجل أخل بالمأمور فإنك لا تطالب بأمره حتى تعلم أنه مخل. وكذلك أيضا في النهي، لا تنهى إنسانا عن فعل شيء حتى تعلم أنه منكر، حتى تعلم أنه منكر. فلو رأيت شخصا يأكل ميتا، لو رأيت شخصا يأكل ميتا، هل تنهاه أولا أو تسأله عن حاله أهو مضطر إليها أم لا؟ نعم، الأول ولا الثاني؟ لأنك لو نهيته وأنت لا تعلم أنه مضطر لكان في ذلك طرف للأدب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو رأيت شخصا في البلد يأكل أو يشرب في نهار رمضان فهل تنكر عليه؟ لا تنكر عليه حتى تسألك فتقول يا فلان ما الذي جعلك تأكل وتشرب؟ لأنه ربما يكون له عذر يبيح له الفطر. وأسوأ من ذلك أن تسيء الظن به بدون أن تناقشه، فإن بعض الناس إذا رأى مثل هذا الحال أساء الظن بصاحبه دون أن يناقشه، وهذا خطأ. ناقشه فلعل له عذرا وأنت تلومه. لا بد أيضا في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بأن هذا معروف أو أن هذا منكر، فإن لم يكن عالما فإنه ليس من حقه أن يأمر به أو أن ينهى عنه. وكثير من الناس أهل الغيرة ينهون عن أمور يعتقدونها منكرة وهي في دين الله ليست منكرة. مثال ذلك، سمعنا بعض الناس ينهى عن استماع القرآن من المسجد ويقول إن هذا منكر، فهل هذا الإنكار منه أو هذا النهي منه صحيح؟ غير صحيح، لأنه لا يمكن أن يقيم دليلا على أن هذا منكر. فإذا لم يعلم أنه منكر فلماذا ينكره على عباد الله؟ وهل يشترط أن يكون المنكر متفقا بين العلماء على أنه منكر، أو يجوز أن يكون منكرا في رأي المنكر فينهى عنه؟ يعني نفرض أن هناك مسألة اختلف العلماء في حلها والناهي يرى أنها حرام، فهل ينهى عنها؟ لا لا لا لا. طيب نقول ينهى عنها، ولكن إذا قال له الثاني أنا لم أعتقد منكرا لأنني أعتقد أن هذا جائز، فهل له أن يلزمه برأيه ويقول يجب أن ترى أنه حرام وأن تنتهي عنه؟ لا لا لا يجب علي أن ألزمه برأيي، بل وليس لي أن ألزمه برأيي، إنما يجب عليه هو إذا كان لسانه الحق أن يتبعه وأن يدع ما هو عليه، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه يا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه يا الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولكن إذا تبين الحق وعلمنا أن هذا الرجل معاند وأنه لا يقبل الحق حينئذ نلزمه، لأننا لو تركنا الناس وأهواءهم لارتكب صاحب الهوى ما يدعي أنه حلال وينسب ذلك إلى

والبول في المسجد حكمه حرام. طيب حرام. فلما جعل هذا الأعراب يقول صاحب الصحابة ونهوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، وزجره فسكتوا. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوب من ماء، والذنوب الأخر قدر الماء على قدر البول، أن يسكب الماء على الماء هو الذنوب الدلو. طيب أمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء، لما صب عليه الذنوب زالت النفس أولى زالت طهرة الأرض. ثم دعا الأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأداء والقدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والذكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه برفق، والصحابة كلموه بعيد، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. وهذا يكون الداعي الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستعمل الرفق والليل. لننظر أيها الأخوة، هل الحكمة في أن يقام هذا الأعراب من بوله، أو أن يبقى على بوله ثم بعد ذلك أن يزيل الأثر السيء الحاصل من بوله؟ دائما الأول الثاني. طيب لماذا؟ لو أنه قام فإما أن يستر عورته بثوبه وحينئذ يتلوث ثوبه بالنجاسة، وإما أن يبقى رافعا ثوبه وحينئذ تبدو عورته ويتلوث المسجد بالنقط فيتسع موضع النجاسة، أليس كذلك؟ طيب إذن من الحكمة أن يبقى ولا يحصل على محذور. كذلك أيضا لو أنه قام وقطع بوله مع استعداد البول للخروج لكان في ذلك ضرر عليه من الناحية الصحية، ومن المعلوم أن كل ما فيه ضرر من الناحية الصحية فإنه منهي عنه، لأن الله تعالى يقول في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم، ولأن الله تعالى أمر بالتيمم إذا كان الإنسان مريضا يضره استعمال الماء. طيب إذا من أداب الآن بالنهي إيش؟ أن لا يترتب أن يراعي الحكمة بحيث لا يترتب على أمره أو نهيه شر أكبر مما أمر به أو نهى عنه. ويذكر عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه أنه مر بقوم من السفر، والسفر قوم سلطهم الله على الناس جاءوا من المشرق واحتلوا البلاد الإسلامية، وحصل منهم منكرات عظيمة لا يتصورها الإنسان، حتى كانوا يدخلون الأزقة يعني الأسواق الضيقة فيطرقون الأبواب على أهلها ثم يأمرون الرجال فيأخذون، ثم يقولون للرجل ضع رأسك على حجر، ويقول لصاحبه اضرب رأس صاحبك حجر آخر، وتخرج النساء في أرحامهن الحمل فيشقون بطونهن والعياذ بالله ويخرجون أحمالهن من بطونهن. المهم أن قصتهم معروفة، حتى إن ابن كثير رحمه الله لما أراد يتكلم عن قصته قال كنت أقدم رجلا وراحة أخرى في ذكري أو في سرد تاريخهم، ولكن رأيت من